في مقدمة الأمم، تعلمهم الأخوة، تعلمنا منهم الإيثار، رأيناهم في الإخلاص، رأيناهم في العلم، رأينا مجتمعا انسانت الأرض بوجود هذا المجتمع عليها. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل رسم المثلث ونضع ضلعه الثالث. كل فرد ومجتمع يحتاج إلى أن يبني ويتم أركان المثلث. أما أول ضلع فيه فهو الضلع الذي لولا وجوده يتلاشى المثلث، لن يكون هناك أي شيء فراغ هواء، هو ضلع الإخلاص. وضلع الإخلاص حتى يكمل زاوية يحتاج للعلم. وقد رأينا الصحابة وهم يضربون أروع الأمثلة في إخلاص العبادة لله عز وجل، كيف لا؟ قرأوا وسمعوا وسال الواحد منهم قرآن يدعى إلى يوم القيامة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضلع الثالث، ضلع العلم، فقدموا العلم على النفس، كيف لا؟ وإن الله عز وجل عليه لعنة الله عز وجل إلى أن يتعلم. لكن من تعلم من إسرائيل بعلمه تعلموه، لقد آتاهم الله عز وجل التوراة، وكانت فيهم منذ أن بعث الله عز وجل فيهم موسى، فظن بنو إسرائيل بالتوراة، استوجبوا في القرآن وصفا، استوجبوا في القرآن وصفا، وصفهم وصف الواحد منهم بكونه كالحمار، ووصفوا بالقلاس، لأن الكتاب أنزل فيه فلم يعملوا به، مثل الذي حمل التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هل يفرق الحمار وهو يحمل حملا على ظهره؟ هذا الحمل حمل حشيش ولا حمل كتب؟ هو لا يدري حمل حشيش ام حمل كتب. كمثل الحمار يحمل اسفا يحمل كتبا من كتب العلم، هل تستفيد الحمار من حمله لهذه الكتب؟ اللهم لا. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. كل علما، لكن من لا يستوعب بهذا العلم استوجب بهذا العلم الذي حمله وتعلمه ولم يعطه أن يصفه الله عز وجل لكونه كالكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. عباد الله، المسألة خطيرة والأمر جد صعب، فإن الكثير من الناس يحملون على الله عز وجل وما لا يعلمون ما فيه، وإنك لتجد رجل يضع كتاب الله في بيته ويحمل كتاب الله في سيارته ويكتب من كتاب الله آيات، لكن ماذا بهذا القرآن الذي وضعه في سيارته أو في بيته أو على مكتبه أو في مكتبه؟ لا شيء. هل مثله كمثل يحمل أسفارا؟ أم مثله كمثل الكلب يحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب؟ أنا لا أحمل مصحفا في سيارتي ولا أدخل بيتي ولا أضعه في مكتبي، لكنك بلا شك يصل إلى سمعك آيات من كتاب الله، فماذا تصنع بهذه الآيات التي تصل إلى سمعك؟ الرجل يصل إلى سمعه قول الله عز وجل، قول الله عز وجل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنا يا رب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أشكالهم، فهل ينطلق ليغض بصره عما حرم الله أم يطلق بصره إلى ما حرم الله عز وجل فيصير كثير من أسفارا؟ رب البيت يصل إلى سمعه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الحجارة وهو يرى أهل بيته يخرجون في كل صباح ومساء أمام عينه بما حرم الله عز وجل، وقد تخرج من بيتها وقول الله عز وجل يتلى في إذاعة القرآن الكريم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين إلا ما ظهر منها، ورب البيت ينظر إلى أهل بيته وهم يخرجون بكامل زينتهن، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا على الآية ولا يطبقها، تخرج المرء فإذا ما سألت الرجل عن حال أهل بيته يقول لقد أحسنت تربيتي ما شاء الله عليه، إني أثق في زوجتي ما شاء الله عليه، لو كان الأمر بالثقة وفي إحسان التربية لما وضع الله وتعالى قرآنا يقول لك فيه وليصرفن بقبورهن على جيوبهن، وما حسن الله عز وجل ما يظهر له قيمة المرأة ولا يسقين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو التربية؟ هل تعلمنا القرآن شيئا؟ أم أصبح كيحمل أسفارا؟ أم كإن تحمل عليه يلاً أو تضرقه يلهز؟ ماذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إلى 30 آية إلى مسامعه؟ التنفيذ مباشرة، نزل الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر والمنزل فيسمع هنا الجهاد ويخرج من جانب زوجته ولا يرضي لنفسه ولا ان يغتسل من الجنابه ويذهب للقتال فيقاتل انظمه القتال كاشد ما يقاتل الرجال ثم يكون انظمه ابي عامر ثم يموت انظمه ابي عامر شهيدا في سبيل الله. وانظر الى المناقب. حنظله كان يسعه قطع على فراشه. لماذا؟ لانه بلا ريب سيموت في هذه الساعه. هذه الساعة التي مات فيها حنظلة سيموت كالعادة. إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، لكن كالسيف بين رجل يموت على فرس ورجل يموت في ميزان معركة شتان شتان. الكثير يحتفل ويحتفل ويحشر ويقول حنظلة تضمي عنه أهله ولا يعطي لنفسه برهة يستسلم من الجنازة لأنه مجمع من الاجتهاد. فيخرج فيموت في الساعة التي قدره عز وجل له أن يموت فيها، لكنه ما مات في فراشه بل مات في ميدان جهاد في سبيل الله. حنظلة بن أبي عامر ترك المسلمة ملائكة الله عز وجل. حنظلة بن أبي عامر أدبر عن الدنيا ففتح الله عز وجل له أبواب الجنة للشهادة يخفي ما لنا مسائل الزبناء. ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام اني اجي كده واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقال في المجلس ان عبد الله بن عمر راى رؤيا وفسرها له رسول الله. يا رب شرفه صلى الله عليه وسلم وهو شرف. قال عبد الله كلمت ذات ليله فرايت وكان رجلين اخذاني بيمين يدي حتى اوقفاني عند النار. ينزل الملائكه جميل الخوف يا عبد الله إلى الله فرأيتها لها قرنان ورأيت في النار رجالا أعرفهم. رأى الناس يعذبون في النار من المشركين والمنافقين. قال عبد الله فلما استيقظت استحييت أن أقص رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان سني فقلت لحفصة قصيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقصت حفصة الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله. من الذي يشهد له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الرجل عبد الله لو كان يملي. الحديث قد يظهر أن لو فيه بالشرط إن الله بن عمر سيكون نعم الرجل لو أنه قام الليل، لكن لا ليس المعنى كذلك، بل لو في هذا الحديث للتمني فليست بالشرط. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الحديث على جزئين، أما الجزء الأول فهو يتحدث عن هذا الشاب صغير السن أنه نعم الرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر من خرج من المنافق من خير الرجال واحسن الرجال. ثم يتمنى سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ان يلتزم عبد الله انه قيام الليل حتى تستمر محاسن عبد الله بن عمر. فلما سمع عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفصه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فهم عبد الله مقتضى النبي صلى الله عليه وسلم. فما ترك عبد الله ابن عمر قيام الليل الى ان مات. مات هذه تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عبد الله بن عمر؟ تعود على ابن عمر. ما ترك ابن عمر قيام الليل الى ان مات رضوان الله عليه. ومات رضوان الله عليه في السنه الرابعه و وما ترك الحديث حتى بعد أن كدر في النوم. أسائل من الذي كمتى تقول قد تقول. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أحسن الأقوال وسلم تسليما كثيرا. وبعد حيننا نحتاج بعد أن نتعلم الناس وأن نسارع في تطبيق العلم بالعمل، فإن الواحد منا لا يدري متى تكون النهاية. حديث من الصحابي الجليل وهو في الصحيحين من حديثه رضوان الله عليه وهو أبو هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فصلى، رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى الرجل، فلما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: اذهب فصل فإنك لم تصلي. فالآن الرجل فصلى ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: اذهب فصل فإنك لم تصلي. ثم عاد الرجل ثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضها فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن غير ذلك فعلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرفت الصلاة فقم فكبر، صل الفاتحة ومعها بعض القرآن، ثم كبر واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل فيه أن يطمئن في صلاته. دائما ما نطلق على الحديث كما يطلق أيضا عليه العلماء الموسيقات، وهو وجه واحد من أوجه الحديث، وجه فيه سلبية المسيء في صلاته. في الحديث وجه آخر فيه إشراح، وهو أن هذا المسيء في صلاته لما كان صلى الله عليه وسلم يقول له: اذهب فصل فإنك لم تصلي، ما كان يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب فصل فإنك صلي، ما قال النبي رضوان الله قد صليت الآن، ألم تصلي وأنا أصلي؟ أنا كنت صلاة فرق عروس الفلاني أصلي، أنت ما شفتنيش يا رسول الله؟ لا، اذهب فصل فإنك لم تصلي. فذهب الرجل مباشرة وصلى ثلاث مرات وراجع سيد النبيات صلى الله عليه وسلم. الجانب الآخر المشرع أن الرجل في النهاية اعترف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أحسن غيرها فعلمني. أن تطلب التعليم من الله خير لك من أن تعيش جاهلا طيلة حياتك. إن تطلب أنك تتعطى وتعترف أنك غير عادل لهذا الأمر خير لك من أن تعيش في جهل طيلة حياتك. يا رسول الله، لا أحسن غير ذلك فعلمني. أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الرجل فصار يصلي كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن كلنا لا يعرف شيئا في أحكام فقه الصلاة، ولا في أحكام الصيام، ولا في أحكام الزكاة، ولا في أحكام المعاملة المهنية، وهو ما ذلك لا يتعلم. وإذا ما نظرت إلى دروس العلم التي تلقى في بعض المساجد، ولا أقول في كل المساجد، في بعض المساجد تبكي دمعا بعينيك. لماذا؟ لأن الناس ينفرعون عنها، الناس سيقعد يسمعوها أصواتها دروس العلم ينفضون، وهو الذي لا يزيد شيئا في صلاته، وقد نصلي بطريقة خاطئة مدى الحياة. ومن رحمة الله علينا أن جعل العلم تأتي إلى البيوت، شاشات تلفزيونية في دروس علم للمشايخ ولا أحد يسمع. قد يكون أهل البيت يجلسون في غير وإذا لم يصلوا مضرا فلا يحتل مكانا متقدما بين الصفوف فغير صفوف الاول اول صفوف. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وصل عليه الاخرين وصل عليه الاخرين الاخرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واصرف بنا يا مولانا فيما جرت فيه من القادرين. اللهم اغفر للاسلام وعز المسلمين وعز الشرك وعز المشركين واحسن فضلك كلمه الحق وارزق الدين واحسن فضلك كلمه الحق وارزق الدين واحسن فضلك كلمه الحق وارزق الدين. اللهم اهدك الظالمين واخرجنا من بينهم يا رب العالمين الظالمين واخرجنا من بينهم يا رب العالمين الظالمين. اللهم فرج هم المهمومين واذل كرب المغلوبين. اللهم اغفر كل مهموم مسلم واذل كرب كل مغلوب